بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني نفاق عملي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية: وإذا عاهد قدر، وإذا خاصم فجر. فهذا حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وإن شئت فقل نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، وهو الذي يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما النوع الثاني من النفاق فهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهو لا يخرج من الإسلام، وذلك بأن يتصف الإنسان بصفة من صفات المنافقين، يتصف بصفة من صفات المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها. الأولى قال آية، يقول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. وقلنا إن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهذا يدل على أن الكذب من صفات المنافقين، ولا فرق في الكذب بين الكذب الذي يكون الإنسان فيه حسن القصد والنية أو غيره، فالكذب كله حرام، وليس ثمة كذب أسود أو كذب أبيض أو كذب بريء أو غير بريء، فالكذب كله شر. ومن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، الكذب على الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثانيا يقول: وإذا وعد أخلف. وقلنا إن الوعد له صورتان: الصورة الأولى أن يعد ومن نيته ألا يفي، والصورة الثانية أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له أن ألا يفي، وكلاهما داخل في الحديث. أما لو وعد ومن نيته أن يفي لكنه لم يفي لعذر شرعي، فهذا لا يدخل في هذا. وعلى هذا فإخلاف الوعد له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعد ومن نيته ألا يفي، والصورة الثانية أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له أن لا يفي، والصورة الثالثة أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي، فهذا معذور. لكن ينبغي لمثل هذا إذا حصل أن لم يتمكن من الوفاء أن يعتذر، يعني يعتذر عن من وعده بأنه حصل له كذا وكذا وما أشبه ذلك، كما لو كان له وعد عند شخص ثم تأخر عن الحضور ونحو ذلك. يقول والثالث: وإذا أؤتمن خان. أؤتمن أي جعل أمينا، سواء كان أمينا على مال أم على عرض أم على غير ذلك. خان والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد فإنه يغدر. والعهد بمعنى وقوله إذا عاهد غدر لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد، فمن لم يفي بالعهد فإنه فيه صفة من صفات المنافقين. قال: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم يعني كانت له خصومة، فجر، والفجور هذه المادة الفاء والجيم والراء تدل على الانبعاث، تدل على الانبعاث، ومنه سمي الفجر فجرا لانبعاث النور والضوء. إذن إذا خاصم فجر يعني انبعث وظهر منه ما يكون على خلاف الخصومة. والفجور في الخصومة يكون بواحد من أمرين، إما أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. إذا خاصم فجر بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، فيدعي ما ليس له، يقول هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذا الكتاب لي، وهو ليس له، أو ينكر ما وجب عليه. فإذا ثبت عليه حق لشخص من دين أو غيره أو ضمان متلف ونحو ذلك ينكر، يقول لا ليس في ذمته لي شيء ونحو ذلك. هذا أيضا من صفات المنافقين. قال فهذا حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هو كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر حكمها أنها تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء فإنه يؤاخذه بذنبه. نعم. الثاني والعشرون فائدة: ميلاد الشيخين صاحبي الصحيحين ووفاتهما وأعمارهما. البخاري ولد في عام 94 و100 للهجرة، وتوفي في عام 56 و200 للهجرة، وعمره 62 سنة. مسلم ولد في عام 400 للهجرة، وتوفي في عام 61 في عام 61 و200 للهجرة، وعمره 57 سنة. طيب، البخاري ميلاده 194 ومسلم 204، إذن بين ميلاد هذا وميلاد هذا 10. والوفاة البخاري 56 وهذا 61، بينهما 5. ولذلك البخاري عمر أكثر من مسلم كم؟ 5 سنين. هذا مات سنة 62 وهذا 57. نعم. الثالث والعشرون فائدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل فعلها في أول وقتها إلا في 7 مواضع. الأول الإبراد بالظهر إلا في 7 مواضع. أنت بالله أسأل، أنا أعلم الكتاب ليس عمدة لأن فيه أغلاط كثيرة، لكن إلا في 7 مواضع. نعم. مواضع مذكر شيء إيه كانت معدول، يكون تقول 3 بقرات ولا تقول 3 بقرات؟ 3. ها؟ العدد يخالف المعدود، من 3 إلى مواضع. الآن شيخ مواضع إذا كانت مذكر يؤنث، مذكر ولا مؤنث؟ إيه أحسنتينا، في إلا في 7 مواضع. نعم أحسنت، إذا ذهبوا هنا إلا في 7 مواضع. أي مواضع جمع موضع، والموضع مذكر، إذن ماشي. الأول الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. الثاني صلاة الضحى فإن أول وقتها طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ربع النهار. الثالث صلاة العيد فإن أول وقتها ارتفاع الشمس ويستحب تأخيرها قليلا. الرابع صدقة الفطر فإن أول وقتها غروب الشمس ليلة عيد الفطر ويستحب تأخيرها ليومه قبل الصلاة. الخامس والسادس والسابع الرمي والطواف والحلق فإن أول أوقاتها في نصف ليلة النحر ويستحب تأخيرها. انتهى فتاوى. طيب فتاوى. يقول كل عبادة مؤقتة فالأفضل فعلها في أول وقتها. كل عبادة مؤقتة فالأفضل فعلها في أول وقتها. لماذا؟ نقول لأمور: أولا أن ذلك من استباق الخيرات، لقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وثانيا أن التأخير له آفات، أن التأخير له آفات، من الآفات النسيان أو أن يعرض الإنسان أمر يصده عن فعل هذه العبادة. من هذه العبادات وأيضا أن المبادرة أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. إذن عندنا ثلاثة أدلة لكون العبادة تفعل في أول وقتها، وأن ذلك أفضل. أولا أن ذلك من استباق الخيرات والمبادرة والمسارعة، ثانيا أن التأخير له آفات، ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة. أولا الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن إيش الحر من فيح جهنم. طيب وعلى هذا فالإبراد هنا أو فعل العبادة هنا في أول وقتها ليس مطلقا، وإنما هو مقيد. إذن صلاة الظهر الأفضل أن تفعل في أول وقتها إلا في شدة الحر، فالأفضل التأخير. ثانيا صلاة الضحى، فإن أول وقتها طلوع الشمس. طلوع الشمس كذا؟ لا، قيد الركن. نعم، فإن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد الركن، لابد. يعني طلوع الشمس لا يجوز، بل هو من أوقات النهي المؤكدة. إذن نقول: فإن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال: ويستحب تأخيرها إلى ربع النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الثالث صلاة العيد، فإن أول وقتها ارتفاع الشمس يعني قيد رمح، ويستحب تأخيرها. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فلدينا صلاتان: صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر. فصلاة عيد النحر الأفضل تعجيلها وتقديمها، وأما صلاة عيد الفطر فالأفضل تأخيرها ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. إذن نقول: صلاة العيد منها ما يستحب تأخيره ومنها ما يستحب تقديمه. فصلاة عيد النحر يستحب تقديمها لأجل أن يكون أول ما يطعم من أضحيته، وأما صلاة عيد الفطر فالأفضل أن تؤخر قليلا لأجل أن يتسع الوقت والمقام لإخراج صدقة الفطر. الرابع يقول: صدقة الفطر، فإن أول وقتها غروب الشمس ليلة عيد الفطر، ويستحب تأخيرها ليومه قبل الصلاة. وقول فإن أول وقتها غروب الشمس هذا فيه نظر، فيه نظر، والصواب أن أول وقتها قبل العيد بيوم أو يومين. ولذلك أوقات إخراج الفطرة ثلاثة أوقات: وقت جواز مع المرجوحية، ووقت جواز مع الرجحان، ووقت أفضلية. كذا؟ فوقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز مع المرجوحية قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الجواز مع عدم المرجوحية هو ما قبل ليلة العيد. طيب، إذن الأوقات كم؟ ثلاثة. هناك وقتان على المذهب أيضا: وقت محرم ووقت مكروه. فالمكروه يوم العيد بعد الصلاة، والمحرم ما بعد يوم العيد، فتكون الأوقات خمسة. تكون أوقات أو أزمنة إخراج صدقة الفطر على المذهب خمسة، لكن الصواب أنها ثلاثة. طيب، الخامس والسادس والسابع: الرمي والطواف والحلق، فإن أول أوقاتها في نصف ليلة النحر. نعم، وقت الرمي والطواف والحلق من إيش؟ منتصف ليلة النحر، بعد منتصف الليل ليلة النحر، لكن تأخيره أفضل. لماذا كان تأخيره أفضل؟ ليوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا خروجا من الخلاف. هذه سبعة مواضع. هل هناك شيء آخر؟ نقول نعم، صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها، يعني الأفضل والمختار، لولا أن أشق على أمتي. طيب، قيام الليل أيضا نقول الأفضل أيضا يؤخر، أن يؤخر ليصادف وقت النزول الإلهي. ها الوتر، لا الوتر المشروع أن يجعل في آخر الليل، في آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. زكاة. ها زكاة؟ لا زكاة. سنة الفجر. لا سنة الفجر يبادر بها. بعض أحيانا لحم الحاش يصليها. يصليها بعد ما في إشكال. بس عبادة الأفضل أن تؤخر غير ما ذكر. الآن ذكرنا ثمانية، ما ذكر المؤلف أو تسعة. تسعة. تسعة. طيب خلينا نكمل عشرة. قضاء سنة الفجر ما في إشكال. إذا لم يخشى، لكن إذا كان يخشى الأفضل يبكر. ما صار الأفضل التأخير. نريد شيء الأفضل التأخير. وش فيها؟ أي نعم. نعم يمكن نقول العقيقة أنها تجوز من حين الولادة، ولكن الأفضل أن تكون في السابع. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. شيء يعني نبي متأخير عكس اللي ما نريد. ها وليمة يس. ها لا عند العقد الوليمة عند العقد تستحب عند العقد. في شيء؟ ها نعم السحور. قد نقول السحور أيضا لأن تأخيره أفضل. كلما أخر أفضل، لأن السحور أو التسحر هو الأكل في آخر الليل، والأفضل أن يؤخره. نعم. إذن كم صارت الآن؟ ها هذه كم؟ خل نكمل درزا، نكمل 12 درزا. يلا ها نعم أحسنت. غسل الجمعة، غسل الجمعة، غسل الجمعة وقته من طلوع الفجر أو من ارتفاع من طلوع الشمس، ولكن الأفضل أن يؤخره حين ذهب، يعني أفضل أن يكون اغتساله حين ذهابه. حين ذهب صارت 12 الحمد لله. طيب لا هو كان يقول أبا سوف أذهب الساعة العاشرة. إذا كان الأولى يغتسل الأولى. أي نعم. لكن لو كان من عادة أنه يذهب مثلا الساعة العاشرة الساعة التاسعة، الأفضل أن يكون اغتساله عند مضيه. ولهذا العلماء يقول والأفضل أن يكون أن يجعل اغتساله عند مضيه للجمعة. نعم. يجوز. إيه. مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحري. نعم. الرابع والعشرون فائدة في أقسام الكفارة. الكفارة ثلاثة أقسام. الأول ما كان على التخير وهو كفارة الصيد وفدية الأذى ونحوهما. الثاني ما كان على الترتيب وهو كفارة الوطئ في نهار رمضان. الثالث ما كان على التخير والترتيب وهو كفارة اليمين ونحوها. طيب الكفارة قل ثلاثة أقسام، منها ما هو على التخير، ومنها ما هو على الترتيب، ومنها ما يجمع تخييرا وترتيبا. الذي على التخير كفارة الصيد، كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كذلك فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة. طيب ونحوهما مثل التخير لا اليمين سيأتي. شوف هناك فرق بين قول العلماء ونحو ذلك وبين قولهم وغير ذلك. إذا قال مثلا وهو كفارة الصيد وفدية الأذى ونحو ذلك، وإذا قال وهو كفارة الصيد وفدية الأذى وغير ذلك. إذا قيل ونحو ذلك يعني أن ما لم يذكر كما ذكر، وإذا قيل وغير ذلك يكون ما لم يذكر مغاير لما ذكر، لما ذكر إما في الحكم، يعني في الحكم أو في شيء منه. الثاني ما كان على الترتيب، كفارة تكون على الترتيب، وهي كفارة الوط. الوط كذا تكتب بدونية. بدونية. نعم، كفارة الوط، أو يمكن صح نحط ألف تقول الواطئ في نهار رمضان، يمكن. طيب، كفارة الوط في نهار رمضان، نعم، كفارة الجماع في نهار رمضان من الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومثلها كفارة الظهار، ومثلها كفارة كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، كفارة القتل عتق وصيام، وليس فيها إطعام، ليس فيها إطعام. إذن نقول ما كان على الترتيب كفارة الوط في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، كل هذه على الترتيب. الثالث ما كان على التخيير والترتيب، يعني أنه يجمع تخييرا وترتيبا، وهو كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا تخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن تجمع تخييرا وتجمع وترتيبا، فيها تخيير وفيها ترتيب. نعم، وبهذا نعرف أن قول بعض العوام حينما يحلف يمينا أو ما أشبه ذلك، يقول لا تجعلني أصوم 3 أيام، لا تجعلني أصوم 3 أيام، يقول هذا خطأ، لأن كفارة اليمين، لأن الواجب في كفارة اليمين ليس صيام 3 أيام، وإنما هو إطعام، الواجب أن يطعم أو يكسو أو يعتق، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعلى هذا فقول العوام الآن إذا حلف يمينا لا تجعلني أو لا تلزمني أن أصوم 3 أيام، نقول هذا خطأ. لكن ما حصل من تداول لهذه العبارة عند العامة، فهي باعتبار الحال الأولى للناس، كان الناس عندهم فقر شديد، وكانوا لا يستطيعون الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فلا سبيل لهم إلى التكفير إلا بماذا؟ بالصيام، فصارت كفارة اليمين بالنسبة لهم صيام. نعم، وإلا فالحكم الشرعي أن الصيام لا يجوز ولا يكون مجزئا إلا عند عدم الاستطاعة للإطعام والكسوة أو العتق. نعم. الخامس والعشرون فائدة، إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه حرمتا معا، فالأخت والميتة بالأصالة والأجنبية والمذكاه بعارض الاشتباه. نعم، إذا اشتبهت أخته بأجنبية، إذا اشتبهت أخته بأجنبية فإنهما تحرمان جميعا. مثل بيت فيه امرأتان، إحداهما أخت له من الرضاع ولا يدري أهي فلانة أم فلانة، نقول هنا لا يجوز له أن ينكح واحدة منهن، احتمال أن تكون هي أخته من الرضاع. إذن هنا اشتبهت أخته بماذا؟ بأجنبية. والمراد اشتبهت أخته بأجنبية هنا في الغالب وهو يعني الأكثر أنها تكون أخته من الرضاع، أما أخته من النسب فيبعد جدا، يبعد جدا أن تشتبه أخته من النسب، لأن هذا يكون معروفا. إذن إذا اشتبهت أخته بأجنبية فإنه لا يجوز له نكاح واحدة منهما، لاحتمال أن تكون إيش هي أخته. أو ميتة بمذكات، عندنا شاتان إحداهما مذكات وأخرى ميتة. الميتة من المعلوم أنها حرام، حرمت عليكم الميتة، فهل يجوز له أن يأكل من واحدة منهن؟ نقول لا، لأن اجتناب الميتة واجب، أكل الميتة حرام واجتنابها واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، وعلى هذا يحرمان جميعا. ولهذا قال فالأخت والميتة بالأصالة والأجنبية والمذكات بعارض الاشتباه، بعارض الاشتباه. طيب، لو تبين فيما بعد الحكم أن هذه أخته دون تلك، وأن هذه هي الميتة دون الأخرى، نقول يزول الاشتباه، يزول الحكم. نعم. فرق الصيد. أي. تخيير الشيخ بين إذا كان لا مثل. تقويمه ويخير فيما له مثل، بين المثل أو تقويمه بدراهم. لا لكن ايش هل يلزم بالمثل اولا؟ اي نعم يلزم الاصل يعني يجب اذا ليس ها؟ لا لا لا الفقهاء يجوزون هذا يقول ما مثل كفر في الصيد يقول وبما له مثل يخير فيما له مثل بين ذبح المثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. صحيح. وظاهر الايه ومن قتل منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين. ظاهر الايه التخير. لكن هذا اذا قلنا ان يتاتى فيما لا مثل له على القول الراجح ان فديته فديه ايش فديه اذى. اذا قلنا ان فديه ما لا مثل له فديته فديه اذى يعني يصوم ثلاثه ايام او يطعم سته مساكين او يذبح شاته هذا متوجه. نعم. السادس والعشرون فائده تاريخيه. الخلفاء الذين زادوا في المسجد الحرام ثمانيه نظمها بعضهم فقال من زاد مسجد بيت الله جملتهم قالوا ثمانية إمامهم عمر قالوا هم ثمانية نعم. قالوا ثمانية إمامهم عمر عثمان وابن الزبير والوليد كذا والمنصور وابن المهدي قد ذكر وزاد معتضد باب الزيادة قل وزاد باب خليل الله مقتدرا عندك كذا نعم وزاد باب خليل الله مقتدر زاد مقتدر ها باب خليل الله نعم زاد معتضد باب زيادة وهو معروف باب زيادة معروف وباب خليل الله يعني باب إبراهيم ومعروف كذا ولا لا باب زيادة أين يقع المسجد الحرام وين يقع لا ما ظن موجود ليس موجود ها يعني قريب يسمى باب زيادة باب إبراهيم الخليل معروف الآن في وين باب إبراهيم مو في المسعى ها نعم عند الصفا وباب زيادة بين نبين لكم بين باب الفتح وباب العمرة لا المدينة مدينة موجودة هو يخرج على الجهة الشامية يخرج على سوق يسمونه سويقة تعرفه سوق الليل لا راح الليلة صار ليل ونهار نعم. السابع كم عدد أبواب المسجد الحرام الآن ها لا اللي فوق وتحت ها لا تحت كلش كل تحت هم يحسبون فوق وتحت كلش يبدون باب الملك عبد العزيز انت ماشي يحسب ابواب المسعى اللي فوق واللي تحت اي واجد كم واجد لا 50 ترى يحسب المداخل حتى اللي فوق يعني كل عدد المداخل المسجد الحرام 104 هذا حسابي انا 104 لانك اذا اردت ان تعرف اذا بداوا من المسجد من باب الملك عبد العزيز احسب اول باب من جهه باب الملك عبد العزيز اول باب عليه رقم 104 نعم ها البوابات الكبيره اربع خمس باب نعم خمس باب الملك عبد العزيز وباب العمرة وباب الفتح وباب العمرة وباب باب الملك عبد العزيز وباب الفتح وباب العمرة وباب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز أوعدنا ها أربع فيها أبواب صغيرة إلى ممن المداخل الرئيسية، وكل منارتين تحتها بوابة، ولا لا؟ أي. كل تحت كل منارتين بوابة. ها؟ أي واحدة. ويلاحظ يا أخوان المنارتين تستطيع تستدل على القبلة بهما، لأن هي كل منارة على ركن من أركان الكعبة. فما إذا أردت أن تستقبل القبلة وأنت خارج الحرم، عين الكعبة توسط من ما بين المنارتين تصيب عين الكعبة. وذكر تلاحظ الكعبة المشرفة الآن المنارات هذه على أركان، شوف مثل باب الفتح المنارتان على ركن، على ركن إيش اللي عند الحجر، والتي عند باب الملك عبد العزيز على الركن إيش اليماني، وهكذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.